لذلك إخوتي، لذلك نتحدث عن الصحابة، نتحدث عن الصحابة لننظر كيف عاشوا هذا الدين، نتحدث عن الصحابة لأننا بحاجة إلى إخراج جيل كجيل الصحابة يمكن الله بهم للدين، نتحدث عن الصحابة لأن حال المسلمين اليوم شهادة ضد الإسلام، فنريد أن نقيم جيلا أو أمة تشهد للإسلام أنه دين الحق. نريد أن نتحدث عن الصحابة لنعرف كيف حفظوا هذا الدين، كيف خدموا هذا الدين، كيف حملوا هذا الدين. نتحدث عن الصحابة لنرى قوة حفظهم، لنرى بساطة حياة الصحابة، لنرى حبهم الصادق لله وللرسول، لنرى حبهم للقرآن، لنرى تطبيقهم للسنة وصدق تأسيهم واتباعهم للنبي، لنرى تدبرهم للقرآن ومذاكرة القرآن، لنرى حبهم للعلم ومدارسته، لنرى كيف عبدوا الله، لننظر كيف قام عبد الله بن مسعود وحبر القرآن وأبو موسى الأشعري كذلك، لنرى كيف قام عثمان بالقرآن في ركعة، كيف سرد طلحة الصوم 20 سنة، كيف عبدوا الله. هؤلاء هم الصحابة، إننا بحاجة إلى ذكر أحوالهم وذكر أخبارهم لنحاول أن نبين للمسلمين اليوم أن هؤلاء الصحابة الذين عاشوا حياتهم بمنتهى البساطة كانوا أبطالا وكانوا أغنياء النفس، يتسمون بغنى النفس، كيف عاشوا غنى النفس، كيف ملكوا غنى النفس. إخوتي تعالوا ابتداء لنتعرف من هو الصحابي، من هو الصحابي؟ عرف العلماء الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، فقولهم من لقي النبي يشمل كل من لقيه في حياته، سواء سمع منه أو لم يسمع، روى عنه أو لم يروي. وقولهم مسلما خرج به من لقيه كافرا وأسلم بعد وفاة النبي فليس بصحابي، كرسول قيصر لا صحبة له. وقولهم مات على إسلامه خرج به من كفر بعد إسلامه، خرج به من كفر بعد إسلامه ومات كافرا لم يمت مسلما، أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلما فقد جزم الحافظ ابن حجر ببقاء اسم الصحبة له، يعني هو أسلم، يعني هو أسلم وارتد وين رجع لإسلامه تاني. ابن حجر قال صحابي لأنه لقي النبي مسلما وبعدين مات على الإسلام، الجزئية اللي في الوسط دي لا يحكم بها، كمن رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي صرح. وقد زاد ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث زيادة في التعريف، الصحابي

وأنا والله أحبك في الله. الله جل جلاله اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله اختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت في السيرة إن في زمن النبي كان مشهور إن ده زمن نبي، وتطلع إلى هذه النبوة كثيرون من شعراء وناثرين ورهبان، وكثير كانوا بيتطلعوا إنه بيبقوا نبي هذا الزمان، ولكن اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله محمدا اختار له أصحابه الذين يكونون معه. العقل المجرد من الهوى والتعصب يحيل على الله في حكمته ورحمته أن يختار لحمل شريعته أمة مغمورة أو طائفة ملموزة. احنا عايزين نفهم القصة دي، لان احنا قلنا ان دي اخطر حتة في الموضوع، ان ربنا اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي هو النبي الخاتم، مفيش بعديه نبي. الصحابة اللي حواليه دول هم اللي هيحملوا الشريعة يبلغوها للي بعدهم، واللي بعدهم يبلغها للي بعدهم الى ان تقوم الساعة. يبقى اللي هيحملوا منه دول كأنهم أنبياء، لأنهم هم اللي هيبلغوا رسالة الله الباقية التي لن تعدل بعد ذلك. فلازم يختار للنبي أحسن ناس بالعقل كده. ربنا يختار للنبي صحابة يكفروا بعد ما يموت؟ ده كلام العقل يقول كده يا ناس؟ يختار للنبي بقى، ربنا يختار للنبي أصحاب يحملوا الدين يبقوا كذابين؟ بقى ده كلام يرضي ربنا؟ بقى ده كلام ينفع حد عاقل يقوله؟ لذلك كان توثيق هذه الطبقة الكريمة، طبقة الصحابة، يعتبر دفاعا عن الكتاب والسنة، لأن هم اللي وصلوا لنا القرآن، هم اللي وصلوا الشريعة، هم اللي حملوا أصول الإسلام. لذلك توثيق الصحابة وتعظيم الصحابة والحفاظ على قدر الصحابة والدفاع عن الصحابة يعتبر إنصاف للدين نفسه، لأنهم يستحقون ذلك. بل أستطيع أن أقول أن الدفاع عن الصحابة وتقدير الصحابة وتعظيم قدر الصحابة يعتبر تقدير لحكمة الله البالغة في اختيارهم لهذه المهمة العظمى، تقدير لحكمة الله. أما توهينهم والنيل منهم يعتبر غمز في هذا الاختيار الحكيم، ولمز لهذا الاصطفاء الكريم فوق ما فيه من هدم للكتاب والسنة والدين وأصول الشريعة. وده سبب مهم جدا ومهم وخطير جدا، لان احنا نتكلم عن هؤلاء الصحابة ونرد على من أخطأ في حقهم أو انتقص منهم. المتصفح لتاريخ هذه الأمة ومميزات هذه الأمة يرى من سلامة عنصرها وصفاء جوهرها وسمو مميزاتها ما يجعله مطمئنا بأنها صارت خير أمة أخرجت للناس. ولكن ابتلي الإسلام حديثا بمثل أو أشد مما ابتلي به قديما المرجفين والمنافقين والكذابين والمخادعين والحاقدين على الصحابة الكارهين لاختيارهم للصحبة والخطر في أن طعن هؤلاء قد يكون سوء أدب منهم مع الله. إخوتي هذه نقطة خطيرة افهمها وأدركها وعرفها ولسه لي معها وقفة كمان الحلقة الجاية. إخوتي في الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي وفصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي أصلي وفصلي.